ساعت زماني ولدموع الثواني رموح يصعد جريح ينزل وانا باقي بمكاني رموح يصعد جرح ينزل وانا باقي بمكاني الخيام حرقت ناري العطش فد مرثاني درب أحمر عمري قصر وقف من انتظاري درب أحمر عمري قصر وقف من انتظاري حليل بقد مصابك بغيابك الصبر ما ظل يجيني ريف قلبي حمامة ليتامة دمع يلاقاني حليل بقد مصابك غيابك الصبر ما ظل يجيني يريف قلبي حمامه لتعامه دمع يلاقاني لا يا عاشر ما في كابر العطش يروي ونيني صدق دنيا عجيبة لا يا عاشق ما بيك العطش يروي ونيني صدق دنيا عجيبة يا غالي شلون حالي رموح وانت بخيالي يا فيضل دم يا لون الهم صباغ وجه الليالي يا فيضل دم يا لون الهم صباغ وجه الليالي برموح رفعوا حياتي بجيت دم ذكرياتي عشت من عليك حزن مذبح وميات عشت من عليك حزن مذبح وميات يا أبيض من صفاتك غطاتك تجد دمع على صوتي عليك أسود نهاري يا داري وداعك يعني موتي يا أبيض من صفاتك غلاتك تجد دمع على صوتي عليك أسود نهاري يا داري وداعك يعني موتي لا تغادر جيت بالمشاعر ولا مشي على حالي واتلقى المصيب لا لا تغادر جيت بالمشاعر ولا مشي على حالي واتلقى المصيب الشاعر فاضل حسن.